حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان عن هشام وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذر في مرضه أين أنا اليوم أين أنا غدا استبطاء ليوم عائشة فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. حدثنا موسى حدثنا في هذا مزية عائشة رضي الله عنها منقبة عظيمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتطلع إلى اليوم الذي يكون عندها في مرضه. ثانيا أنه صادف موته عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي هو يومها فهو عندها أصلا وليس فرعا. ثالثا أنه مات وهي حاضنته. رابعا أن آخر ما طعمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ريقها رضي الله عنها، فإن أخاها عبد الرحمن دخل وفي يده سواك فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فعرفت أنه يحبه فأخذت السواك وقضمت كسرت أعلاه ثم عركته بأسنانها وطيبت حتى صار مهيئا أن يتسوك به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعطته المسواك فجعل يتسوك به. قالت ما رأيته استنى استنانا أحسن منه اللهم صل وسلم عليه. ثم مات فكان آخر ما طعم من الدنيا ريق عائشة رضي الله عنها. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.